إذا أرادت المرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان الذي مضى ولكنها لا تستطيع بصعوبتها بفقر دم ومع حامل وتتألم وتخاف إذا صامت أن يؤثر على صحتها وصحة جنينها وكذلك تخاف أن يأتي الشهر المقبل وهو رمضان ومع ذلك لم تقضي الشهر الأول لأنها بدأت الحمل ولم تستطع مساعدة الحمل أظن في قضاء ثم الحكم عليها أن تعملها صحيحا تجهز ثم استطاعت تصوم وتفطر حتى تكمل قبل رمضان هذا هو الواجب عليها فالحمدات أجلت إلى بعد رمضان والحمد لله وما كان مريضا على اساس فعده ثم ينقض والحمد والنظره في حكم المريض اذا عجزت تؤجل ولك عليها شيء ولكن لا تؤجل فاذا قويت قامت ولو فات رمضان وليس عليها شيء من العذر ولكن لا تجاهد شوف لان بعض الحمد لا يضرهم كثير من الحاملات في اول الامر ويضرهم ويصوم لا يضرهم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.